الله يا الدنيا، مهما نخسر فيها من الأموال أو غيرها، نلقاها ما تسوى شيء عند فقد صديق عزيز. ويا زينها إذا حظيت فيها بصديق مخلص يتصف بالوفا والحب والشهامة. وهذا يذكرنا بقول الشافعي رحمة الله عليه: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق، صادق الوعد منصفا. ألا يا عيوني وانثري دمعات المضهود، أنا خابرك تبكين بالدمع نثارا. ألا يا عيوني وانثري دمعات المضهود، أنا خابرك تبكين بالدمع نثارا. أجاذب من أقصاها مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت وخاطري باحت أسرارا. أجاذب من أقصاها مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت وخاطري باحت أسرارا. بكيت وشكيت وخاطري باحت أسرارا. بكيت الليالي يومي صارت علينا سود، زمان العجب مكثار طواريه وكداره. بكيت الليالي يومي صارت علينا سود، زمان العجب مكثار طواريه وكداره. مشيت بطريقي واحسب انه يدوم ورود، أحسب العمر يصفى ولا تذبل أزهاره. مشيت بطريقي وأحسب أنه يدوم ورود، أحسب العمر يصفى ولا تذبل أزهاره. أحسب العمر يصفى ولا تذبل أزهاره. ألا يا عيوني وانثري دمعات المضهود، أنا خابرك تبكين بالدمع نثارا. ألا يا عيوني وانثري دمعات المضهود، أنا خابرك تبكين بالدمع نثارا. أجاذب من أقصاها مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت وخاطري باحت أسرارا. أجاذب من أقصاها مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت وخاطري باحت أسرارا. بكيت وشكيت وخاطري باحت أسرارا. ولكن غرابي لا الليالي علينا زود، وهي عادات الدنيا والأيام دوارة. ولكن غرابي لا الليالي علينا زود، وهي عادات الدنيا والأيام دوارة. وانا مكسبي منها رفيق عاري بجدود، رفيع الثنا من بدة الناس نختاره. وانا مكسبي منها رفيق عاري بجدود، رفيع الثنا من بدة الناس نختاره. رفيع الثنا من بدة الناس نختاره. إلى منا خيت هباد جاي بذيل المجهود، عزو من على الفزعة ولا تقصر شبارة رفيق ما لك نيبال وفا ملك بن داود سخي وفي داخل القلب مقدارة عسى الطيب اللي سيرته بالكرم والجود عزيز مقامه وال ما لا تنقل أخباره عسى الطيب اللي سيرته بالكرم والجود عزيز مقامه وال ما لا تنقل أخباره عزيز مقامه وال ما لا تنقل أخباره ألا يا هصري قلبي على من دفن بالعود عليها الدموع تهل والنفس محتارة أنا شوف عيني يوم حطوه بالملحود وهي سنة الدنيا مع الخلق وقدارة مير طلب الله ماس كنه جنته وخلود يا حيثه نزيه في خوافيه وسراره عفيف نظيف ما يبي هرجات المنقود كريم حالي منوال عرب تاخذ اشواره كريم حالي من والعرب تاخذ اشواره كريم حالي من والعرب تاخذ اشواره